قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تفضل. والإمام الرؤيتي والقيامة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فإنه منكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، قد رواه قتادة عن حكيمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن حبان عن حكيمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن الوفد بن مهران عن ابن عباس، والحديث عند على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر به أحدا. هذه مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى ثبوت الرؤية للمؤمنين بإجماع المسلمين، وقد أنكر هذا أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، ولسنا بصدد مناقشة شبهاتهم في هذا الباب. ودليل أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع، وأعني بالإجماع إجماع من؟ أهل السنة، ولا ينظر إلى مخالفة هذه الطوائف، أعني الرافضة والجهمية والمعتزلة والخوارج الذين أنكروا أن المؤمنين يرون ربهم. وحق لمن أنكر رؤية المؤمنين لربهم أن يكون أول من يحرم من تلك الرؤية. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمتعني وإياكم يوم القيامة في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أنه عبر بالوجوه التي هي محل النظر، إذ أن موقع العينين أين؟ في الوجه، وهما محل النظر. وثانيا أنه عد النظر بإلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونظر إذا عديت بإلى فإنها تدل على النظر بماذا؟ بالعين، بينما إذا عديت بنفسها فإنها تدل على التمهل والانتظار، التمهل والانتظار، كما في قول الله تعالى عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم. وإذا عديت بفي فإنها تدل على التفكر والاعتبار، كما في قول الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. والأمر الثالث خلو الجملة من قرينة تدل عن صرف النظر عن معناها الأصيل إلى معنى آخر، أو عن معناها الظاهر إلى معنى آخر. من الآيات القرآنية قول الله تعالى: ولدينا مزيد. وقد نص غير واحد من السلف أن المزيد هو التمتع المؤمنين بالنظر إلى وجه الله الكريم. من الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الآية قد فسرها من؟ ها؟ أحسنتم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب عند مسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم موعدا سننجزكم، قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ قال بلى إن لكم موعدا سننجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إليه وإلى وجهه الكريم. والحديث في مسلم ذكرته بمعنى. ومن الأدلة قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله بما أن هؤلاء يحجبون عن الله حال السخط فإن المؤمنين يرون ربهم حال الرضا. والآيات كثيرة في هذا الباب. وأما السنة فهي أحاديث متواترة رويت عن أكثر من 30 صحابيا، ومن حديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته، على الروايات المعروفة، وكلها تؤدي إلى معنى واحد وهو ثبوت الرؤية. والمقصود بتشبيه رؤية القمر تشبيه الرؤية بالرؤية، أو تشبيه المرء بالمرء؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني بما أنكم لا تشكون في القمر ليلة البدر أن هذا هو القمر، فإنكم أيها المؤمنون لن تشكوا في النظر إلى وجه الله الكريم. يدل لذلك الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي يقال بعد التشهد: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أظن كلكم إن شاء الله تحفظون هذا الحديث، لأنه من الأدعية الثابتة التي تقال في التشهد، وقد شرح جانبا منه الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، كما أفرده الحافظ ابن رجب برسالة لا أدري هل طبعت أم لا، هو حديث طويل نافع لا تنسى أن تقوله في نهاية التشهد الأخير يا عبد الله، حديث عمار بن ياسر. الشاهد منه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. الأمر الثالث الإجماع، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. المسألة الثانية في هذا: هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، ويبدو أنها ترجع إلى قول واحد. القول الأول أنه لم يره بأم عينيه، والقول الثاني أنه رآه بعينيه، والقول الثالث أنه رآه في المنام ورآه بفؤاده فقط، أنه رآه في المنام. القول الأول أنه لم يره بعيني رأسه، وهو ثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما ثبت عنها من طريق مسروق أنه قال: يا أم المؤمنين، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: ثلاث من قال من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله إليه به فقد كذب، بل قالت له لقد قف شعري مما قلت. تخاطب من؟ مسروقا رحمه الله. وهو ثابت أيضا عن ابن عباس، وإن كانت له رواية أخرى، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه الحديث الذي رواه ابن عباس وأبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل رأيت ربك؟ قال حجابه النور أنا أرى، يعني كيف أرى؟ لا يمكن أن أراه وحجابه النور، أي بعيني. والقول الثاني مروي عن ابن عباس وغيره ومنسوب إلى بعض الصحابة، وهو أنه رآه، ونسبوا إلى ابن عباس أنه قال إنه رآه بعينه، ولم يصح شيء من هذه الروايات. كما روي عن عدد من التابعين وبعض المتأخرين، أما ما رفع إلى الصحابة من أنه رآه بعينيه فلم يثبت بأي طريق صحيح. القول الثالث أنه رآه على روايتين، هل رآه بفؤاده أم رآه في المنام. أما كونه رآه في المنام فهو ثابت من حديث المسند، قال رأيت ربي في المنام فوضع كنفه علي فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. وهذا يذكره أهل مروي رواه أحمد في المسند، ورواه ابن كثير وغير ابن جرير وغيره، وذكر ابن كثير أن وهو مروي عند تفسير قول الله تعالى ما كان لي من علم في الملأ الأعلى إذ يختصمون، الملأ الأعلى إذ يختصمون. وفيه رسالة لابن رجب بعنوان الجواب الاختيار الأولى فيما يختصم به الملأ الأعلى، فارجعوا إليه. وقد استدل أصحاب القول الثاني، نسيت أن أنبه، الذين يقولون أنه رآه بعينيه، بما فهموه من قول الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وبقول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، بقول الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وقبله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. والذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن المقصود بذلك جبريل عليه السلام، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله عليها، وأن هذه الآيات محمولة عليه. والبعض يقول بالنسبة لآية النجم محمولة على رؤية الفؤاد كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه. وبتأمل هذه الأقوال الثلاثة يلاحظ ما يلي: أولا لم يثبت حتى عن الصحابة الذين نسب إليهم أنهم قالوا إنه رآه بعينيه، لم يثبت عنهم أنهم قالوا رآه بعينيه، وإنما قالوا رأى ربه، فالكلام مطلق ولم يقيد بماذا؟ برؤية العين. ولعل ذلك يحمل على ما ورد عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده. وما دام لم يثبت عن ابن عباس الذي هو أكثر من نسب إليه هذا القول، لم يثبت عنه أنه قيد ذلك برؤية العين، فإن الأولى أن يحمل على ما فسر ما فسره ابن عباس نفسه من أنه رآه بماذا؟ بفؤاده. نأتي إلى قول الإمام أحمد هنا رحمه الله، هل في هذا المتن نص على أنه يقصد رؤية العين؟ ها؟ في نص؟ تأملوا المتن أمامكم، هل في نص بأن مقصود رؤية العين؟ ليس في نص. ثم إن ثمة رواية أخرى ثابتة عن الإمام أحمد أنه قال إنه رآه بفؤاده، كما أنه روى حديث رؤيته في المنام، فيحمل المسكوت عنه على المنطوق أو يحمل المجمل على المبين. وأكثر ما جاء عن السلف هو من هذا القبيل، يقولون بثبوت الرؤية مطلقا ويسكتون، إما ورعا وإما لأنهم ذكروا تفسير ذلك في مكان آخر. وبناء عليه نرجع إلى أن أرجح الأقوال أنه لم يره بعينيه في الدنيا، وإنما سيراه مع المؤمنين يوم القيامة في الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. هذا خلاصة ما ظهر لي في هذه المسألة، والله أعلم. تفضل يا شيخ. وإيمان بالثاني يوم القيامة فلا يوزن العبد يوم القيامة فلا يلزم سماحة عمر، وتوزن أعمال العباد فما جاء في الحديث، والإيمان به والتصديق والإعراض عما قد لا وترك المجادلة، وأن الله يكلم عباده. طيب خلي التكليم معنا. الميزان الآن، المسألة المتبقية ليس فيها طول كلام، لذلك سنمشي بعض الشيء. الميزان حق وثابت بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقول الله سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قول الله تبارك وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وحديث أبي مالك الأشعري والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله ولا إله إلا الله تملأ ما بين السماء والأرض. وحديث صاحب البطاقة حيث توضع البطاقة في كفة، وتلك السجلات التي هي 99 سجلا في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. وقد أنكرت المعتزلة الميزان وقالوا لا نعرف إلا ميزان الفوال والبقال، وحري بمن أنكر الميزان أن يكون ممن لا يزن عند الله جناح بعوضة، حيث ثبت أنه يؤتى بالرجل السمين الكبير يوم القيامة الكافر فلا يزن عند الله ماذا؟ جناح بعوضة. فضل شاء وإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء توزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء ثلاثة، والإيمان به والتصديق والإعراض عن مراد ذلك وترك المجادلة، وأن الله يكلم العباد يوم القيامة. هذا هو، وأن الله يكلم العباد يوم القيامة. وهل الكلام خاص بالمؤمنين؟ الجواب أن الكلام الطيب يخص المؤمنين، سلام قولا من رب رحيم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستكلمون ربكم ليس بينكم وبينه ترجمان، وأما تكليم الكفار فالصحيح أنه قد يحصل لكنه تكليم تبكيت وتوبيخ، كقول الله جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلمون. تفضل. ليس بينه وبينهم ترجمان، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بالحكم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكما يوم القيامة، فرد عليه أمة عرفوا من دخول مسيرة شهر آنية وعدد نجوم السماء على ما صحت به أخبار بغير وجه، والإيمان بعذاب القبر. طيب، الحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكبر أحواض الأنبياء، ويصب فيه نهر الكوثر، وهو حوض جاءت الأخبار الصحيحة متواترة بذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، رويها جب غفير من الصحابة رضي الله عنهم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض وإنه لا يذاد عنه أقوام، يعني يمنعون من الشرب منه، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول ليس من أمتك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول الرب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل، يعني قال إنهم غيروا وبدلوا، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. وفي رواية أن عليهم آثار الوضوء والعياذ بالله، وذلك من أهل البدع والمعاصي. وهذا الحوض من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أسأل الله أن يسقيني وإياكم منه. وعدد آنيته عدد نجوم السماء، وطيله وطوله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ما بين مكة إلى هجر، في رواية ما بين مكة إلى بصرى، وكيزانه عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك، إلى غير ذلك من أوصافه التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنبه على نقطة، تزعم الرافضة بسبب بعض روايات الحوض أنه جاء في بعض الروايات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيحمل الرافضة أن ذلك يحمل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدعون قاتلهم الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا عن الإسلام ولم يبقى منهم إلا 7 أو 4 أو 14 أو 17 على خلاف بينهم، ومن زعم أن أصحاب النبي قد ارتدوا فهو المرتد، واستدلالهم هذا مردود عليهم. وأصحاب الشخص لا يلزم أن يكون المقصود الصحابة، وإنما المقصود الأتباع، عندما نقول أصحاب أحمد هل المقصود الذين باشروه وعاصروه؟ لا. وعندما نقول أصحاب الشافعي أو أصحاب مالك أو أصحاب أبي حنيفة فالمقصود الأتباع. وإذا قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أي أتباعي، لأنه يرى عليهم آثار الوضوء، وليس المراد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر منقلب على من ادعى ذلك. نعم تفضل. والإيمان بعذاب القبر، أن هذه الأمة تختلف في أمورها وتسأل عن الإيمان والإسلام وما خلقه وما النبي، ويأتيه مشهور النبي كيف شاء الله وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي. طيب طيب، الإيمان بعذاب القبر وكذلك نعيم القبر، فإن الإيمان بنعيم القبر وعذابه من عقائد أهل السنة والجماعة، وقد ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فبالنسبة لنعيم القبر ثبت قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن السنة إن أرواح المؤمنين نسمة المؤمن طير خضر تروح وتغدو في ماذا؟ في الجنة، وتعلق بأشجار الجنة. وفي حديث آخر أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. وكذلك حديث البراء بن عازب وهو طويل، وخلاصة ما جاء فيه أنه يأتيه ملكان فيقعدانه. بعد أن ذكر أول حديث، الحديث معروف عندكم ولكن نختصره ونأتي على آخره، فيأتيه ملكان فيقعدانه. في حديث آخر يقال لأحدهما المنكر والآخر نكير، فيسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك. فالمؤمن يجيب عن هذه الأسئلة وعن كل ما يوجهون إليه من أسئلة، فيفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها إلى قيام الساعة، فيقول ربي أقم الساعة، ويوسع له قبره ويرى مقعده من النار، يقول هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة. وإن كان كافرا والعياذ بالله فإنه لا يجيب على هذه الأسئلة، ويقال لا دريت ولا تليت. فيأتيه رجل فيضرب، ملك فيضربه بمطرقة من حديد حتى يكون ترابا، ثم يضربه الثانية والثالثة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين الجن والإنس. فهذا نص في ثبوت نعيم القبر وعذابه. ومن دلائل عذاب القبر الحديث عن حديث الاستعاذة من عذاب القبر الذي نقوله في التشهد وكلكم يحفظه، فلو لم يكن موجودا لما أمرنا بماذا؟ بالاستعاذة منه. اللهم يعذكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومن دلائل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. كل هذه لا يستبرئ من بوله، كل هذه دلائل على ثبوت نعيم القبر وعذابه. ولا نلتفت إلى من أنكر ذلك من المعتزلة ومن نهج نهج المعتزلة من العقلانيين. ومن آخرهم طبيب بقر في بلد ما ألف مجلدا، تخصصه طب وطب بيطري، فألف مجلدا كبيرا في إنكار عذاب القبر ونعيمه، وكل دلائله أننا لو فتحنا قبرا لما رأينا عذابا ولا نعيما، وهو مسكين يجهل أنه يجهل الروح التي بين جنبيه والملكين الذين عن يمينه وعن شماله، ولكن كتابه غمر فلا يحتاج إلى أن يبحث عنه. ومنهج السلف أن من أتى بنحلة لا يخلو من حالين، إما أن ينتشر مذهبه ومؤلفاته فهذا يرد عليه وجوبا، وإما أن يكون مغمورا فهذا يتعين السكوت عنه وجوبا. لماذا؟ لعدم حتى لا يشتهر قوله ومذهبه. أسأل الله كريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.